معنا رواة ثقات مشاهير أثبات، ماذا سنفعل فيه؟ نحن بنقبل حديثهم. طب الضعفاء لنا منهم موقف، لنا منهم موقف. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أحمد بن الحسن، وأحمد بن الحسن هذا عندنا اثنان، وكلاهما في طبقة واحدة، وكلاهما روى له الترمذي. معنى أحمد بن الحسن ابن جنيد بن الترمذي ثقة حافظ، ومعنى أحمد بن الحسن بن خراش أبو جعفر الصدوق. سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت: يروى فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، من القائل؟ أحمد بن الحسن يكلم الإمام أحمد، فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يروى فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام من تجب عليه الجمعة، يعني هل تجب على كل الناس فرضا فرضا، أو الناس مثلا الذين هم بعيدون في البوادي والأعراب والشذاذ بعيد لا يستطيعون الوصول، أو إذا رجعوا بالليل لو حضروا الجمعة؟ فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يروى فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، فقال: عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، قال: أخبرنا المعارك بن عباد. والمعارك بن عباد هذا ضعيف، بصري ضعيف، معنى عندك متابعين يا أخوان؟ عن عبد الله بن سعيد المقبوري، في اختلاف؟ ايه، حجاج بن نصير ضعيف، والمعارك نفسه ضعيف. عن عبد الله بن سعيد، وهذا واهن بمرض، ضعيف جدا، كذبه بعض الأئمة. عن أبيه، يعني سعيد بن أبي سعيد مقبور، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، يعني هو هيحضر وهيرجع قبل مغيب الشمس، هيدرك أهله لا بأس. طب هو هيحضر ولما يوصل عند أهله يكون دخل الليل، إذن هذا ليس على الجمعة. الحديث من أساسه لا صح، رواه الترمذي في السنن، وأيضا هنا رواه، قال: الجمعة على من أواه الليل إلى أهل. طب الجمعة يا إخوة دي هي في باب رغائب وفضائل ولا في باب أحكام الآن؟ أحكام. فعايز بيمهد أيضا لشيء، أنهم إذا رووا في الأحكام شددوا، وإذا رووا في الرغائب تساهلوا، معنى؟ قال: الجمعة على من أواه الليل إلى أهله. قال: فغضب أحمد، غضب واستنكره واستغربه، وقال: استغفر ربك، استغفر ربك مرتين، معنى يعني كرر عليه. طيب الآن الحديث هذا ضعيف جدا، رواه الترمذي في السنن، وهنا أيضا رواه، والألباني قال لما قال الترمذي، قال الترمذي عن هذا الحديث إسناده ضعيف، قال الألباني: بل هو إسناد تالف هالك، فيه عبد الله ابن سعيد المقبور، وقد كذبوه، وعنه معارك ابن عباد، وعنه حجاج ابن نصير، وكلاهما ضعيف. راجع تحقيق المشكاة الجزء الأول 34 و400. قال أبو عيسى ترمذي: وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير الفساطيطي هذا ضعيف، وكان يقبل التلقين. الحجاج بن نصير الفساطيط يضعفه الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا، وفي الميزان قال يحيى استبان لي كذبه في مجلس، استبان لي كذبه في مجلس. قال ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث، فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. انظر كيف الأئمة شددون في الرواية عن الضعفاء أو المتهمين أو المتروكين والهلك. هذا كلام الإمام الترمذي. الحافظ ابن رجب يقول هذه الحكاية عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن حنبل قد ذكرها الترمذي أيضا في كتاب الجمعة، في كتاب الجمعة من السنة، وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه. وفيه ثلاثة من الضعفاء: حجاج بن نصير الفساطيطي، ومعارك بن عباد، وعبد الله بن سعيد وهو أبو عباد، وقد سبق ذكره وذكر حجاج أيضا ومعارك في الكتاب في غير موضع. وكان الثوري يروي عن أبي عباد هذا ويقول استبان لي كذبه في مجلس. الصواب أن هذا من كلام يحيى بن سعيد القطان، ليس من كلام الثوري، كما في الميزان وكما في تهذيب الكمال للحافظ المزي، وأيضا كما في كتاب التاريخ الكبير للبخاري الذي قال هذه المقالة استبان لي كذبه في مجلس هو يحيى بن سعيد القطان. وكان يحيى وعبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدثان عنه، وقال يحيى بن معين لا يكتب حديث، وقال البخاري تركوه. وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به، فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية الحلال والحرام والعقائد والصفات والأمور العلمية. العلمية يعني إيه؟ العقائد، الأحكام الشرعية العملية والأمور العلمية العقائد والصفات والتوحيد. وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء، لكن هم رخصوا فيها كرواية مع الأسانيد أو رخصوا في روايتها للعمل بها. سيأتي الكلام على هذا. الصواب الأول، الصواب الأول أنهم يذكرون هذا بالأسانيد والمراد الضعف الخفي أو ما هو دون الصحيح كالحسن وما إلى ذلك. قال قد يروي، طيب وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقائق ونحوها عن الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل. وقال رواد بن الجراح سمعت سفيان الثوري يقول لا تأخذ هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرف يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. يعني في الرقاق والرغائب، لكن المقصود الرواية. أما الرواية عن الهلكة والمتروكين والمردودين والكذابين فلا كرامة. قال ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ، يعني في باب الترغيب والترهيب والفضاء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال أخبرنا عبد بن سليمان المروزي قال قيل لابن مبارك وروى عن رجل حديثا، فقيل هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأحاديث. قلت لعبده مثل أي شيء كان؟ قال في أدب، في موعظة، في زهد وما إلى ذلك. وقال ابن معين في موسى ابن عبيدة وهو عبد مشهور ضعيف الربذي يكتب من حديثه الرقاق. وقال ابن عيين لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال أحمد في ابن إسحاق يكتب عنه المغازي وشبهها. محمد بن إسحاق حسن الحديث وقال ابن معين في زياد البكاء، وزياد البكاء هذا صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولا بأس به في المغازي، وأما في غيرها فلا، لأنه إيه؟ ضابط وحافظ ومتقن في باب المغازي، يعرف التواريخ ويعرف الغزوات كل شيء يرجح، أما في غير المغازي فلا يتقن. وإنما يروى في الترغيب والترهيب، في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا قال ابن أبي حاتم وغير. وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام، وهذا هو الصحيح. وعليه الإمام بخاري شيخ الإمام مسلم وجماعة كثيرة، معنى يا إخوان، لأنه سيثبت من هذا الحديث استحباب أو كراهة، والاستحباب والكراهة من الأحكام التكليفية، ولا يثبتان إلا بحديث صحيح. ولذا جاء بعض المتأخرين كالإمام النووي واستحب العمل ببعض الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وهذا مذهب المرجوح. وجاء من بعده أئمة كالإمام العلاء وابن دقيق العيد فوضعوا شروطا، جمع الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب في فضل شهر رجب، وقال اشترطوا ثلاثة شروط: الأول ألا يشتد ضعفه، الثاني أن يندرج تحت أصل صحيح، الثالث ألا يشتهر عند الناس أنه صحيح. إذن الأول ألا يشتد ضعفه، طيب من الذي يستطيع أن يحدد شدة الضعف من غيرها إلا المحدد؟ ثم أصلا لو أننا سلكنا هذا المسلك، الناس إذا سمعوك تحدث بحديث وقلت روي عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وتعني أنه ضعيف، الناس يظنون أنه صحيح في صحيح البخاري أو متواتر. إذن هذا مذهب ليس بصحيح. ثم أيضا يندرج تحت أصل، طب نحن نعتمد على الأصل ولا نعتمد على، وكما قيل كل ما تحدث به في المحراب فهو على الصواب، الناس يسمعون منك وتلقفوا، بل ربما أنت تحكي حكاية ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى أحد الصحابة، يسمعها الناس ويخرجون يقولون الخطيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حكاية، حكاية واقع. فلا نسلك هذا المسلك. وإلى هذا انبرى الإمام مسلم ومن قبله الإمام البخاري وجماعة من أهل العلم، من المتأخرين الإمام الشوكاني، من المتأخرين الإمام الألباني، وكذلك الإمام المعلم اليماني في كتابه الأنوار الكاشفة، معنى تكلموا بكلام طيب مفيد. كذلك الشيخ الألباني رحمه الله له في مقدمة كتاب صحيح الترغيب والترهيب مقدمة جميلة في هذا الباب، كذلك في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة قال: وإنما يروى في الترغيب. طيب، وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام سواء بسواء، معناه ليه؟ لأنك ينبغي أن تبين من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني يشك أهو صحيح أم ضعيف، أهو ثابت أو مردود. قال: إلا عمن تروى عنه الأحكام. ثم نقل عن الترمذي فقرة أخرى وعبارات جديدة تستوجب منا أن نؤجل إن شاء الله للدرس المقبل، ودرسنا إن شاء الله المقبل أربعاء المقبل بإذن الله عز وجل. إلى هنا أكتفي بهذا القدر قبل المغرب حتى تستعدوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.